أما بعد، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى بعده فإن كل في كل لما هو مخلوق، كل وهل يدخل في عموم كل إلا كل إلا ما هو مخلوق، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، يعني في قول الله جل وعلا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، فالله خالقه، فلم يدخل في هذا أسماء الله ولا صفاته ولا ذاته، لا تدخل في عموم كل، فكل في كل مقام بحسبه. قال الله عز وجل عن الريح التي أرسلها إلى قوم ثمود: تدمر كل شيء بأمر ربها. إذن كل شيء يستحق التدمير، أو كتب الله عليه التدمير، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، لأن الله لم يكتب على هذه المساكن التدمير. وقال في ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، ولم تؤت ملكة سبأ بلقيس شاربا ولا لحية ولا ذكرا ولا خصيتين، إنما أوتيت من كل شيء يصلح في الملك، يصلح في ماذا؟ في الملك. نعم. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولا نقول وما تعملون، أي عملكم مخلوق لله، لأنكم أنتم أيها العاملون من خلق الله. نعم. ولا نقول لأن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى. نعم. إبراهيم لما عاب على قومه في قوله: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق آلهتكم التي تعبدونها، وهذه الآلهة أنتم نحتموها، ولم يعب عليهم النحت نفسه، وإنما عبادة المنحوت. نعم. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة. نعم. هذا أبو الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه، وهو من أئمة المعتزلة المتأخرين، مات في أوائل القرن الخامس 424، وهو صاحب كتاب المعتمد المشهور في أصول الفقه، وهو مع علمه لكنه توغل وتورط في اعتزاله، أن العلم نعم أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا بين كون العبد محدثا لفعله، وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم. الحق الذي عندهم يقبل ولو كان مذهبهم من أقبح المذاهب، كمذهب القدرية ومذهب الجبرية، والأشاعرة فلاسفتهم كالرازي وغيره يميلون إلى الجبر أقرب منهم من ميلهم إلى نفي القدر، فنقبل الحق الذي عندهم، وهو أن إيجاد العبد لفعله علم ضروري، لكن نرد ما ذهبوا إليه، فقول الجبرية أنه لا قدرة للعبد ولا مشيئة باطل، وقول القدرية إنه لا قدرة لله ولا مشيئة على فعل العبد أيضا باطل. والله جل وعلا يقول: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله الذي خلق النفس خلق ما سوته، وهو الملهم لها بالفجور والملهم لها بالطاعة. نعم. كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. قول فجورها فألهمها فجورها، فأضاف الفجور للنفس، وتقواها التقوى للنفس لأنه فعل لها، لكن لا تخرج عن مشيئة الله وعما مضى به قدره. نعم. ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. أفلح من زكاها، فأثبت أنه زكى نفسه، ودساها أثبت أنه دساها أيضا. والله جل وعلا أثبت العبد فعلا، وفعل العبد مهما كان لا يخرج عن مشيئة الله. نعم. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ فنعم، هذا قول القدرية، وهو قولهم بأصلهم من أصولهم الخمسة المسمى بالعدل. ومؤدى هذا القول أن الله لم يقدر الخير والشر، بل ترك العباد يخلقون فعلهم وشرهم، خيرهم وشرهم. فكيف بناء على زعمه، كيف يقدر الله للعبد المعصية ثم يعاقبه عليها؟ هذا ظلم ليس بالعدل، وهذا أعظم ما يكون فسادا، لأنهم شبهوا أفعال الله بأفعاله، وتحكموا على الله جل وعلا في أفعاله ومشيئته. الخير والشر نعم لا يخرج عن تقدير الله، ومضى به علمه سبحانه وكتابته ومشيئته وخلقه، لكن الإحسان والإثابة والعذاب على ما يختاره المكلف بنفسه، لا على محض ما مضى في القضاء والقدر. نعم. وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال. من الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله؟ هم المعتزلة. المعتزلة نفاة القدر، قالوا إن أفعال العباد لا قدرة لله عليها. وطائفة أنكرت الحكم، الحكم أو الحكمة والتعليل، فقالت إن الأفعال غير أفعال لغير حكمة ولغير علة، نفاة الحكمة والتعليل. وهذا حقيقة هو محصل قول الجبرية. نعم. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل. من هؤلاء؟ الأشاعرة، لما قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله لكنها كسب للعباد. ما معنى كسب العباد؟ قالوا ينسب الفعل لهم لكنه ليس لهم فيه قدرة ولا اختيار. قالوا النار حصل عندها الحرق لا بها، والسكين حصل القطع عندها لا بها. هذا حقيقة القول بالكسب ترجع إلى القول بالجبر. ولهذا قال العلماء: ثلاثة لا حقيقة لها، كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم المعتزلي صاحب فرقة البهشمية، وطفرة النظام المعتزلي، عند التأمل وعند التفكر لا حقيقة لها. نعم. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة إذن مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. نعم. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. هذا هو الظلم بناء على قوله، كيف يكون مجبورين ثم يعذبون عليه؟ فكلا الطائفتين وقعتا في أعظم الغلط. نعم. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم الصلاة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من هذا؟ يوسف عليه السلام لما عصمه الله من الوقوع على امرأة العزيز، كذلك لنصرف عنه السوء بما ألهمناه وعلمناه، والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. وقال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن من عباد الله المخلصين وهم قلة من هو معصوم من غواية إبليس لما حظهم الله جل وعلا وخصهم بهذه الهداية وبالالتزام استقامة، كانوا معصومين من إضلال وإغواء إبليس. المقصود من هذا أن ما يصيب الناس من آثار الذنوب إما أن يقع عقوبة لما تخلفوا فيه من أمر الله أو وقعوا فيه معصيته، أو يقع عليه ذلك ابتلاء، ابتلاء من غير عقوبة أن تكون عليهم، إنما ابتلاء ليرى الله ما يفعلون. ولهذا ابتلى الله الأنبياء والمرسلين وهم أعبد الناس وأتقاهم وأخشاهم لله، فابتلاء الله لهم لا على مقابل الذنوب وإنما ليرفع درجاتهم عنده سبحانه في أوبتهم. وهكذا أنت أيها المؤمن قد تبلى، فارجع على الملامة بنفسك إذا وقعت في بلية في مصيبة في رزية في نفسك في مالك في أهلك، ارجع على نفسك بالملامة فأكثر من الاستغفار. ولهذا يونس عليه الصلاة والسلام ما كان شأنه لما بلي فالتقمه الحوت فكان في الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل، الرجوع والأوبة إلى الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المؤمن يرجع إلى الملامة بنفسه، فقد تقع عليه المصائب بسبب ذنوبه كما جاءت به الآيات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقد يقع عليه العقوبة وهو لم يفعل ذنبا إنما لابتلاء من الله ليرفعه بها، ليرفعه بها سبحانه وتعالى، فهو بين رفعة ورفعة. أما إذا رجع بالملام على الله وعلى قدره صار الذنب هين في مقابل هذه الملامة. نعم. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسن. صادف القلب فارغا من تألهه ومحبته وعبادته ربه. نعم. تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، من خلقه فيه هذا العدم الذي عدم الإيمان أو عدم التعلق في القلب، من خلقه فيه؟ نقول هذا سؤال فاسد مبني على السفسطة وعلى الفلسفة التي لا معنى لها. نعم. قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به. العدم عدم. نعم. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه. الشر المحض ليس إلى الله، ولهذا تقولون في الدعاء كما جاء في الأثر والشر ليس إليك، أي الشر المحض الخالص الذي لا خير فيه، لا يخلقه الله أبدا. من أشر خلق الله؟ إبليس. هل هو شر محض ولا شر فيه خير؟ شر تضمن خيرا. إبليس كان قبل أن يعصي إيش؟ طائعا، حتى رفعه الله من الأرض إلى أن جعله في صف الملائكة، ثم غلب عليه أصله الطيني الناري فرجع إلى استكباره، ومع ذلك فيه هذا خير أن الله يميز به ويمحص به بين أوليائه وأعدائه. حتى إبليس ما هو شر محض. طيب جهنم هل هي شر محض؟ الجواب لا، جهنم عذاب الله لمن يستحقه، هذا خير، وهي تنقي المؤمنين من أصحاب الذنوب، تنقيهم من ذنوبهم، إذن هي خير. كما النار الآن، النار في الشتاء وش فوائدها؟ ها؟ تدفئة، مع أن النار لو وضع يده فيها حرقت. النار فاكهة الشتاء، فمن يرد الفاكهة فليصقلي. ولا يخلق الله شرا محضا، أي خالصا من كل وجه لا خير فيه، هذا من محامده سبحانه وما يتمجد به. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير بين في يديك، والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص، لأنه أشرك أو تعلق بغير الله، فكانت هذه عقوبة. نعم. فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. نعم، هذا محصل الكلام، لله في هذا المقام عقوبتان، إحداهما أنه جعله مذنبا لما قدر الله عليه واختار الذنب باختياره، فهذه عقوبة خلو قلبه من الإخلاص بحسب ذلك، والثانية العقوبة المؤلمة بعد فعله للذنب والسيئة. وقد قرن الله بين هاتين العقوبتين في آية الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة على المعصية، وفرحهم بما أوتوا خلو قلبهم من أين؟ التوحيد بحسب ذلك. نعم.

والله جل وعلا حكيم في كل أوامره وأفعاله، وإن لم يبلغ ذلك فهمنا ولا عقولنا. نعم. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ لا يسأل الله عن ذلك، لأن له المشيئة الكاملة والإرادة الحق في خلقه سبحانه. نعم. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والعجيب أن هاتين الآيتين في موضع واحد من سورة الحديد، ولهذا خص الله هذه الأمة، أمة محمد، بأفضل الأعمال وأفضل الأزمان وأفضل الأحوال. فإذا عتب على ذلك اليهود والنصارى قال ذلك، يقول جل وعلا: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. حديث رواه البخاري. هل ظلمتكم؟ قالوا: لا، لم يظلمهم لما آتاهم أجرهم أجرا، وتفضل وتمنن سبحانه على هذه الأمة أن آتاهم أجرهم أجرتين، آتاهم أجرهم مرتين، فهذه الزيادة محض تفضل، كما أن إتيان أولئك أجرهم هو تفضل منه وليس فيه ظلم لهم بأن أعطى غيرهم خيرا منه. أنت في عيالك وفي جيرانك، خلها في الجيران، يمكن في العيال تصورها صعب، إذا أعطيت جارا ضعف ما أعطيت الآخر من الهدية أو غيرها، هل يلومك الجار الثاني: ليش ما ساوثني بهذا؟ هل لملامته عليك وجه؟ الجواب: لا، ليس لملامتك عليه في الهدية وجه. إذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق فالخالق من باب أولى وأكمل. نعم. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم. نعم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إي والله، سبق في علم الله أنه هؤلاء يشكرون ويوحدون، وأن هؤلاء ينكرون ولا يشكرون ولا يوحدون. نعم. فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر، من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته في من شاء من خلقه، لأن علمه بالمحل اللائق بها ليس كناقص العلم بالمخلوق، وهذا كله بحث في آثار هذه المسألة، مسألة عدله جل وعلا ومسألة حكمته، والخوض فيها بغير علم مزلة قدم، كما قلنا ذلك في القضاء والقدر أنه سر الله في خلقه، من خاض فيه أوشك على الهلكة. فنقف عند هذا الموضع، نكمله إن شاء الله البحث في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا بهدايته ويمن علينا بفضله، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما وسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبد، لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء؟ ها؟